أحبة الإيمان ما زلنا وإياكم نتفقه في الدين، وكلما تفقهت في الدين كلما علمت أن الله أراد لك الخير أكثر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرط ونتيجة. قال علماؤنا: على قدر ما يزداد الشرط على قدر ما تزداد النتيجة. فكلما ترى أن الله يدفعك لمجالس العلم لتتفقه، دلك هذا على أن ربي أحبك أكثر وأراد لك الخير أكثر. كيف أعرف أن الله يحبني؟ كيف أعرف أن الله يريد بي خيرا؟ بثلاثة أشياء. الشيء الأول: من يريد الله به خيرا يصب منه، يبتليك. لكني ليس عندي كثير بلاء. الشيء الثاني: من يريد الله به خيرا يستعمله، يستعملك في نشر الخير. لكني لم يستعملني الله في نشر الخير. بقي الشيء الثالث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يفوتك هذا. وأهلا وسهلا بكم مجددا مع لقائنا المتجدد الذي يحمل عنوان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نقرأ في أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما جمعه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه بلوغ المرام. وكنا انتهينا من القراءة في أبواب كثيرة، ثم دخلنا في باب الوضوء وقرأنا حديثا تعلق بأمر السواك. وهذه الليلة نقرأ جملة من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا والله! عطر حديثنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. أعد ذكر قال الله قال رسوله هو المسك ما كررته يتضوع. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. أول سنة من سنن الوضوء أن تغسل كفيك، هذه سنة، تغسل كفيك. لو ما غسلتها صح وضوءك، لكن من السنة أن تغسل كفيك. ومن السنة التثليث، أن تجعل غسل كم مرة؟ ثلاثا. وسبحان الله، قالت منظمة الصحة العالمية مع وباء كورونا: احرصوا أن تغسلوا أيديكم على الأقل بقدر 20 ثانية. وكأنهم يقولون اغسلوها 3 مرات. ما أعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم الذي يزعم التحضر هو يتعلم مما يعرفه المسلمون. تعلمون من؟ نحن نعرف الطهارة من نبي الطهارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسنة أن تغسل يديك، وأكمل يكتفي واحدة لتحقيق السنة، لكن الأكمل أن تجعلها كم؟ ثلاثا، أن تجعلها ثلاثا. وما هي أول سنة تبدأ بها؟ السواك أو غسل الكفين؟ نحن أخذنا السواك سنة وغسل الكفين سنة، أيهما الأولى؟ شوف سبحان الله، هذا من فقه في الدين. كثير منا يمكن ما مرت به هذه المعلومة، مع أنه يتوضأ. هل تبدأ بالسواك أولا أو بغسل الكفين أولا؟ المذهب أن تبدأ أولا بغسل الكفين، تغسل كفيك. حتى لما تأخذ السواك تأخذه ويدك إيش؟ ويدك طاهرة. فتبدأ أولا بغسل الكفين، هذه السنة. طيب أبدأ بالنية ولا بالتسمية ولا بغسل الكفين؟ النية ركن والتسمية سنة وغسل الكفين سنة. بأيهما تبدأ أنت لما تتوضأ؟ بأيهما تبدأ؟ والله ما أجمل أن نجلس ونتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد تشيب لحية الإنسان وهو لا يعرف جواب هذه المسألة. بماذا تبدأ؟ بالتسمية ولا بالنية ولا بغسل الكفين؟ بماذا؟ بها جميعا. الجارحة تغسل، واللسان يسمي، والقلب ينوي. بها كلها. السواك هو الذي يؤخر لأنه فعل، فالفعل غسل الكفين واللسان بسم الله والقلب ينوي الصلاة واستباحة الصلاة ثم تسلك. إذن هذه فائدة جميلة تعلمناها في هذه الليلة الفقهية. ثم بعد ذلك تأتي السنة التي تليها. نعم. ثم مضمض واستنشق واستنثر. ثم مضمض واستنشق واستنثر. المضمضة هي إيصال الماء إلى الفم، والأفضل أن يحرك. مجرد وصول الماء إلى الفم حصلت السنة، لكن كونه يحرك الماء في الفم يمضمض يعني يجعل الماء يتحرك في الفم، هذه هي المضمضة. ثم يمج الماء. والاستنشاق للأسف كثير من الناس لا يحسن الوضوء، ما يعرف يستنشق، يأخذ ماء ويفعل هكذا. إيش تفعل؟ من قال لك اغسل أنفك؟ غسل الأنف هذا مع الوجه، تغسل أنفك مع الوجه. طيب ماذا أفعل؟ اجذب الماء بالنفس، استنشاق، استنشاق يعني تستنشق وليس تغسل. اجذب بالنفس، اجذب بالنفس حتى يدخل إلى الأنف، هذا الاستنشاق، ليس أن تفعل هكذا. إذا انتبه، للأسف أقول يعني أحيانا لا نحسن نتوضأ، تستنشق تجذب بالنفس ثم تستنثر تخرجه باليد اليسرى، النثرة طرف الأنف، تخرجه باليد اليسرى، اليسرى هي التي تكون للأمور المستقذرة. شوف السنة، هذه يد لشيء وهذه يد لشيء آخر. لماذا؟ حتى لا تنتقل الأوبئة، ما يصلح اليد التي تخرج بها القذر تأكل بها. دين نظافة، دين وقاية، دين عرف الطب الوقائي قبل أن يعرف هؤلاء. إذن ما هي السنة؟ أن تستنشق. ما هو الاستنشاق؟ الاستنشاق يحصل بأدنى إيصال الماء للأنف، يعني جذبة بسيطة استنشاق. ومن السنة أن تبالغ في الاستنشاق لغير الصائم، الجذبة الأقوى هذه مبالغة، لكن انتبه لا ترفعه حتى يصل إلى آخر الأنف، هذا خطأ، هذا استعاض ما عاد استنشاق. بعض الناس تسمع صوت خياشيمة تتقرح، إيش هذا؟ هذا استعاض ليس استنشاق. هذا انتبه، الاستنشاق أدنى جذب، وإذا بالغت يرتفع أكثر، أما أنه يصل لآخر الأنف هذا ما عاد استنشاق. انتبه، تعلم الأحكام. والمبالغة في الاستنشاق تكون لغير صائم. للأسف بعض الإخوة ما في فرق بين وضوءه وهو صائم وبين وضوءه وهو غير صائم، وهذا للأسف من عدم معرفة الأحكام. يا والد أنت اليوم صائم الاثنين ولا لا؟ قال نعم. طيب وليش تستنشق مثل أمس؟ ليش في فرق؟ أيوة في فرق، الصائم ما يبالغ في الاستنشاق، جذب خفيف، وغير الصائم يبالغ، من السنة يبالغ يجذب أكثر. إذا فرق بين وضوءك وأنت صائم ووضوءك وأنت لست بصائم، الصائم لا يبالغ في الاستنشاق فلا يرفعه رفعا كثيرا، إنما أدنى ارتفاع. والله ما أجمل العلم، كم نتعلم أحكام كثيرة في مسألة نظن أننا نعرفها جميعا. والسنة أن تتمضمض وتستنشق بالطريقة التالية، أن تأخذ الماء بكف واحد غرفة واحدة، ثم تجعل بعضه للفم وبعضه للأنف تجذبه، نفس الغرفة جزء للفم وجزء للأنف، ثم تنثر باليسار ثم تمج من فمك. هذه السنة، غرفة واحدة جزء للفم وجزء للأنف، الثانية غرفة ثانية للأنف والفم، الثالثة أيضا للأنف والفم، ثلاث غرفات تستنشق وتستنثر بنفسه الغرفة. جربها يمكن ما تعودت عليها، لكن إذا تعودت عليها ستكون سهلة. في البداية يمكن الماء يسقط عليك قبل ما توصل الأنف، لكن إذا تعودت تجد أنها ما أسهلها، سهلة جدا أن تفعلها وتحصل على أجر السنة، لأن أجر السنة سنذكره بعد قليل. لو فعلت الوضوء بهذه المواصفات ستحصل على أجر عظيم جدا جدا. إذا تعلم مواصفات ومعايير السنة في أداء الوضوء، وانظر لهذا الهدي العظيم. أول ركن من أركان الوضوء ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أول شيء الوجه، لكن قبله ثلاث سنن: تغسل الكفين، تتمضمض، إيش؟ تستنشق، ثم تبدأ بأول ركن غسل الوجه. قال العلماء وتأملوا عظمة الشريعة: يأخذ الماء بكفيه فيرى هل تغير لونه ثم يتمضمض، ويرى هل تغير طعمه ثم يستنشق، ويرى هل تغير ريحه، فإذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو ماء مطلق يجوز به الوضوء، فيغسل وجهه. انظر سبحان الله ما أعظم هذا الدين، لأن الماء لو تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة أو بطاهر ما يصلح تتوضأ به، كما أخذنا في بداية كتاب الطهارة. فتأكد كيف اللون، بعض الناس للأسف تراه يتوضأ والماء متغير اللون، انتظر حتى ينتهي اللون ما تراه في يدك تغير، كيف بدأت تتوضأ؟ إذن احرص أن تطبق السنة، لأنها ستهديك للوضوء الصحيح. ما لا لون له، لا طعم له، لا ريح له، الآن لك أن تتوضأ به وتبدأ بغسل الوجه. ثم قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل الوجه مرة ركن، والثلاث والتثليث سنة. يجوز أن تغسل وجهك مرة، ويجوز أن تغسل وجهك مرتين، ويجوز أن تغسل وجهك ثلاث، كلها وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. طيب إيش الأفضل، مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ الأقرب أن الأفضل أن تنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوع، وأنت افعل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم. فتارة اغسل وجهك مرتين، وتارة ثلاث، وتارة مرة. لكن هل يجوز أن يتوضأ الإنسان بهذه الطريقة؟ يغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه مرتين، ويمسح رأسه، ويغسل رجله مرة. يجوز الوجه ثلاث، واليد مرتين، والرجل مرة، هل هذا يجوز أن يغير بين الأعضاء؟ الجواب: هذا فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو جائز. والله ما أجمل الفقه في الدين. الركن الأول أن تغسل الوجه. ما هو الوجه؟ الوجه هو ما تحصل به المواجهة، أن تواجه الناس بإيش؟ بوجهك، فهذا هو الوجه. شوف دين عظيم، تطهر الموطن الذي ستقابل به الخلق حتى تكون وضيئا إذا قبلت الناس. أعضاء الوضوء هي الأعضاء التي تظهر للناس في العادة، الوجه يظهر للناس، اليد إلى المرفق، أحيانا الإنسان يعمل يكون في عمل، والأصل في المسلم أنه يعمل بيده فتظهر اليد، الرأس أحيانا يظهر، والرجل إلى الكعب تظهر. فجاء الوضوء في الأعضاء الظاهرة حتى تكون هذه الأمة شامة بين الأمم. شوف سبحان الله كيف النظافة، شوف كيف النظافة. الآن تجد نفسك وجهك ظاهر، وتلبس نصفكم يدك ظاهرة ورجلك ظاهرة، فلما تغسلها باستمرار تكون الأعضاء الظاهرة نظيفة. ما أجمل هذا الدين، والله ما أجمل هذا الدين. تغسل الوجه، تغسل اليد، وتغسل الرجل، وتمسح ماذا؟ ما أحد سأل منكم لماذا الرأس يمسح؟ ليش ما يغسل أيضا؟ لماذا الرأس يمسح؟ من يجيب؟ لماذا؟ أيوه، لأنه الله أكبر. كنت أظنك ستقول لأنه يلبس عمامة فلا يظهر الرأس. الجواب صحيح، لأن الرأس قال يتم الماء فيه فترة طويلة، لأن الرأس يمسك الماء فترة فقد يصيبه هواء ويؤذيه الصداع. الشعر يمسك الماء، وإذا دائما تغسل شعرك، تغسل شعرك مع كل وضوء قد تتضرر. لا إله إلا الله، دين يدلك على النظافة ويدلك على الصحة. إذن انتبه، الرأس يمسح، يمسح، وهذا من تخفيف الله علينا. أما في غسل الجنابة فإنه ماذا؟ في غسل الجنابة يغسل، غسل الجنابة لازم تغسله حتى يتطهر، لكن في الوضوء يمسح. وفي الغسل إيش؟ وفي الغسل يغسل، ما يمسح، تغسل وغسل، تصب ماء على شعرك في غسل الجنابة. أقول هذا لأنه جاءني سؤال، قالت يا شيخ أنا تزوجت منذ شهر، طيب ولي شهر أغتسل من الجنابة ولا أغسل رأسي، هذا غسل الجنابة، كيف هذا الكلام؟ غسلك باطل وصلاتك باطلة، من أفتاك بهذا؟ بالإجماع يجب أن يغسل الرأس في غسل الجنابة. قالت أمي قالت لي أنت عروس لك شهر ما تغسلين رأسك، اغسلي بقية الجسم. يا الله، هذه الفتاوى السريعة في هدم الشريعة. من هذا الذي يفتي بهذه الطريقة؟ المسألة مجمع عليها، في الوضوء يمسح كما سيأتي، وفي الغسل الجنابة ماذا؟ يغسل. إذن ما هو الوجه؟ الوجه هو ما تواجه به الناس. قال العلماء من منابت الشعر، من أين ينبت الشعر؟ من المكان المعتاد، لأن بعض الناس أنزع، يعني عندها الشعر متأخر شوي، قده في نص الرأس. لا، احنا ننظر المكان المعتاد، من منابت الشعر إلى الذقن، أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن ما تدخل في الوجه، هذا مكان تواجه الناس، تواجه الناس بهذا المكان، الأذن لا تواجه بها الناس. إذن تغسل هذا المكان، تنتبه، غسل، تغسل هذا المكان. هل اللحية تدخل في الوجه ولا ما تدخل في الوجه؟ هل يجب أن أغسل اللحية؟ ها، ماذا تقولون يا أهل الغرفة؟ تدخل؟ هل تواجه الناس بلحيتك ولا ما تواجههم بلحيتك؟ الجواب نعم، أكيد لحيتك من وجهك، بل هي زينة وجهك الذي تواجه به الناس، يجب أن تغسلها، يجب أن تغسلها. فتغسل وجهك وتغسل لحيتك أيضا، ظاهر اللحية يغسل. أما الباطن الذي لا تواجه به، هذا السنة أن تخلله، تأخذ كف من ماء وتخلله تحت الحنك، هذا الباطن. أما الظاهر يغسل مع الوجه وجوبا، تغسل وجهك ولحيتك. انتبه، انتبه حتى نعرف الأحكام الشرعية. إذن هذا الوجه عرفناه، بقي الغسل، ما هو الغسل؟ قال العلماء الغسل إسالة الماء على العضو، ما هو لازم تدلك، الدلك سنة، أهم شيء الماء يسيل، بالدلك أو بدون الدلك، المهم أن الماء يسيل. انتبه ماذا يفعل بعض الناس، يقتل وضوءه. ماذا يفعل؟ وخصوصا وقد دخل الشتاء. يأخذ الماء ويفعل هكذا، هذا ما اسمه؟ هذا مسح لا يجزئك في الوضوء. وبعضهم للأسف يقول من باب السنة أن أقلل الماء ويأخذ ماء قليل جدا ويبدأ يضع هنا ثم يبدأ يبحث يدف هنا ويدف هنا ويدف هنا، والماء قليل ما يسيل، هذا مسح بطل وضوءك. يجب أن يسيل، يسيل الماء على الوجه. وعلامة السيلان التقاطر، لا يشترط التقاطر لكن هو من علامات السيلان أنه يتقاطر. فانتبه، اغسل وجهك وانتبه لكل الوجه. هذا يا إخوان وضوء، والله المسألة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعذبان في القبر، أحدهما كان لا يستنجئ من البول، لا إله إلا الله، مسألة في الطهارة جعلته يعذب في القبر. فكيف نتهاون بمسألة في الوضوء وأركان الوضوء؟ اغسل جميع الوجه، تحت عينك، تحت أنفك، إذا كانت ثمة بعض الحفر في الوجه والنتوء احرص أن يصلها الماء، كل مكان، شعر الحاجب، الشنب، كل الوجه يصب أن يصل إليه الماء، لا تترك شيئا، لو تركت قدر ظفر بطل الوضوء. إذن علينا أن نعتني بالوضوء. والذي يطبق السنة يتوضأ ثلاثا، الحمد لله، اللي ما انغسلت في المرة الأولى تنغسل في المرة الثانية أو في الثالثة، الحمد لله. وذاك احرص على التثليث، احرص على التثليث ولا تزيد عن ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. لا تزيد على ثلاث، والثلاث كافية إن شاء الله في حصول الأجر والأفضل والركن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. الركن الثاني تغسل اليد، تغسل يدين إلى المرفقين. هل تدخل، هل يدخل المرفق؟ تجد بعض الناس وقد قرب الشتاء مع ضيق الملابس لا يغسل المرفق، لا يكشف المرفق، ولا لا يجوز، يجب أن تغسل المرفق. قال أبو هريرة قال: حتى شرع في العرض، يعني تعدى المرفق صلى الله عليه وسلم. يجب أن تغسل المرفق وتغسل يد كاملة وتغسل الكف. وانتبه لهذا الخطأ الذي يقع من كثير من الناس فيقتل وضوءه. ماذا يفعل؟ تجد أنه يصب الماء هكذا، يصب الماء ويفعل هكذا، أين الكف؟ يقول: أنا غسلت أول مرة. هداك الله، أنت غسلته أول مرة سنة، الآن يجب تغسله على أنه ركن، ما يصلح، يجب أن تغسل الكف والأصابع. لا تقول غسلت أول مرة وتفعل مثل بعض الناس يفعل هكذا، اغسل كامل اليد. يا إخوان والله هذه أحكام، من كثرة ما نرى من فعل الناس نقول عجبا كيف لم ينبه على هذه الأشياء العظيمة. اغسل اليد، وغسل اليد أن يصل، أن يسيل الماء فيصل لجميع اليد. فاحذر أن يكون هناك جرم يمنع من وصول الماء لليد. صاحبنا في يده شيد بوية وتوضأ وصلى صلاتين، وبعدين جاءنا بعد الصلاتين: يا شيخ أنا ما انتبهت في يدي شيد، يصح وضوئي؟ الجواب: لا، وضوءك لا يصح، أعد الوضوء والصلاتين. لماذا؟ لأن الجرم منع وصول الماء لما تحته. انتبه، انتبه، هذا وضوء، تأكد أن ليس ثمة جرم يمنع وصول الماء. كيف أعرف أنه جرم؟ أسألكم سؤال: امرأة توضعت وفي يدها حناء، يصح الوضوء أو ما يصح؟ من يجيب؟ امرأة توضأت وفي يدها حناء، يصح الوضوء ولا ما يصح؟ ها؟ يصح؟ تتوضأ في يدها حناء أو ما يصح؟ يصح الجواب فيه تفصيل. إن كان هذا الحنة عبارة عن طبقة الحنة، طبقة الحنة اللي لو حكتها يتحكك يتفتت، ما يصح لأنه جرم. وإن كان لون الحنة الذي لو حكت ينزل شيء، ما ينزل، هذا يصح. إذن فرق بين الجرم واللون. اللون ما يضر والجرم يضر. كيف أفرق؟ سهلة، حك هذا الشيء، إذا تفتت هذا جرم يمنع وصول الماء، وإذا لم يتفتت هذا لون أتركه ما يضرك. ما رأيك في إنسان في يده بقعة ماسح، جرم ولا لون؟ ها؟ عرفتم الماسح الذي يمسحون به ما يكتبون، جرم ولا لون؟ ها؟ الماسح لو حكيته يخرج شيء؟ نعم، إذن هذا لا يجوز، يبطل الوضوء. بخلاف لو كان عليه شخطة قلم لو حكها ما يخرج شيء، هذا يجوز. إذن ما شاء الله تعلمنا شيئا كثيرا في هذا الدرس. والسنة أن تتيامن، بدأ بيده إيش؟ اليمنى، اقرأ ثم اليسرى مثل ذلك. تبدأ باليمنى ثم اليسرى، سنة. لو أن الإنسان غسل اليسرى ثم اليمنى صح وضوءه، لا تقول بطل، تبه، هناك سنة هناك ركن. لو ترك السنة صح الوضوء لكن فاته الأجر. الأجر الأعظم أن يبدأ بإيش؟ باليد إيش؟ اليمنى ثم اليسرى. طيب إيش رأيك؟ أغسل الخد الأيمن ثم الخد الأيسر، أو أني أغسل خدين معا، ها؟ هل هناك تيامن في غسل الخدين؟ في ولا ما في؟ ها؟ في؟ ما في. وطيب ليش في غسل اليدين؟ ساعة تقولون تيامن، ساعة تقول ما في تيامن. ها؟ ليش الخدين ما في تيامن؟ طيب الأذنين، الأذن أفعل هكذا ثم أفعل هكذا، ولا أفعل هكذا دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. طيب ليش ما في تيامن؟ ما هم عضوين وعادهم بعاد عن بعض، واحد في اليمين واليسار. ها؟ قال العلماء العضوان اللذان يغسلان معا دفعة واحدة لا تتيامن. تستطيع تغسل خديك معا؟ اغسلهم معا. تمسح اذنيك معا؟ امسحهم معا. تغسل كفيك معا؟ اغسلهم معا. تغسل يديك معا؟ لا. اذا تبدا بواحد، من الافضل؟ اليمين. تغسل رجليك معا؟ لا. اذا تبدا بالافضل باليمين. هذه اذا كنت تستطيع ان تغسل او تمسح العضوين معا لا تفرق بينهما، واذا كان لابد تفرق ابدا باليمين. السؤال الصعب الان بعد ما عرفنا المعلومه الجميله هذه، مسح الخفين دفعة واحدة ولا أبدأ باليمين ثم بالشمال؟ ها، مسح الخفين يمسح دفعة واحدة ولا يبدأ بالتيامن؟ ما تقولون يا أهل العلم؟ أفتونا مأجورين، والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخي، إيش تقولون؟ مسح، انت كيف تمسح خفك؟ تتيامن ولا ما تتيامن؟ ها كيف؟ ايش رايك؟ ها مع بعض، لان ممكن تمسحهم دفعه واحده. قال بعض العلماء مع بعض لانك تستطيع تمسحهم دفعه واحده. قال بعض العلماء الخفين كالرجلين يشرع فيهما التيامن. والاصح مساله فيها كلام من اهل العلم، الأقرب والله أعلم أنك تمسح معا، تمسحهما معا مثل مسح الأذنين معا، والله أعلم. ما أجمل العلم. ثم قال نعم، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، ما قال ثلاثا. ولذلك قال العلماء كثير من أهل العلم ذهبوا أنك تمسح برأسك مرة، كما سيأتي في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال مسح برأسه مرة، فتمسح رأسك. لكن ما صورة المرة؟ صورة المرة أن تفعل هكذا، تبدأ بالمقدم وترجع إلى الخلف، ثم تعود إلى المقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، فتبدأ بالمقدم وتعود للخلف إلى القفا ثم ترجع إلى المقدم مرة واحدة فقط. هذا في قول كثير من أهل العلم. قالوا إذا كان له شعر ينقلب، ليش؟ حتى يمسح أسفل الشعر ثم يمسح أعلى الشعر. لما تروح تمسح الطبقة الفوق من الشعر، لما ترجع ينقلب معك الشعر وتمسح إيش اللي تحت. إذن هي مسحة ولا مسحتين؟ همسحة. بعضهم يقول كيف أقبل وأدبر ثنتين؟ نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر ينقلب، وبالتالي لما يروح يمسح أعلى الشعر، ولما يرجع ينقلب مع الشعر ويمسح أسفل الشعر. وأن تعرف أن شعر المقدم جاء إلى الأمام وشعر المؤخر راجع للخلف، هذه السنة. ولذلك المرأة اللي شعرها طويل لا تذهب وترجع، لأنها لو ذهبت ورجعت ينقلب معها؟ ما ينقلب، فيكفي مرة واحدة. هذه فائدة أوصلها لامرأتك. وبعض النساء الله يجزيها خير تريد تطبق السنة، أمسح كل الشعر. طيب كيف تفعلين يا أمة الله؟ قالت تفعل هكذا. إيش تمسحين؟ امسحي شعر الرأس وليس شعر الظهر. الشعر اللي على الظهر ما سيبه، فقط الشعر المسامت للرأس. الله يقول وامسحوا بإيش؟ بشعوركم؟ لا، برؤوسكم. فأنت تمسحين، لو كان رجل عنده شعر طويل أو امرأة، تمسح فقط المسامت للرأس، ما عاد عليها في الشعر اللي على الظهر. ما هو المسح؟ المسح إيصال البلل للشعر. وقال بعض أهل العلم حركة العضو الماسح على العضو الممسوح، فتحرك يدك على شعرك، هذا المسح. لا يشترط أن تستوعب كل شعرة، الغسل لازم تستوعب كل مكان، أما المسح أمره لا يحتاج استيعاب، يكفي أن تمسح أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. ولذلك يأتينا السؤال، ولعلك أنت تجيب إذا سئلت، لو سئلت هل يجوز للمرأة التي على رأسها حنة، ملطخة رأسها بالحنة، أن تمسح على رأسها في الوضوء؟ الجواب قل نعم، لأن مسح الرأس لا يشترط الاستيعاب، يعني أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وتوضأ، فيجوز أن تمسح ولو كان جرم على الرأس. المسح غير الغسل، هذه أحكام مهمة من أحكام الدين. ثم قال في الأخير ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. تغسل الرجلين، تبدأ باليمنى ثم اليسرى، وتغسل الرجلين مع الكعبين. وانتبه للرجل بالذات، الرجل كم نرى من مصلين تجذبه من الصلاة والروح توضى مرة ثانية. ليش؟ وإذا بالعقب، والعقب مؤخر القدم، إذا به جاف ما وصله الماء، وضع رجله تحت الماء وصب الماء يمينا ويسارا، والعقب لم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها 3 كما في الصحيحين. انتبه العقب، انتبه لمؤخر القدم، أسفل القدم. توضأ وبعد ما صلى قالوا شف في البان في رجلك، ليش ما انتبهت عند الوضوء؟ البان جرم يمنع وصول الماء، أعد الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل في رجله مثل أثر الظفر، شفت الظفر؟ مثل أثر الظفر لم يصبه الماء، قال أعد الوضوء والصلاة. هذه مسألة علينا ننتبه لها يا إخوان، مسائل فيها تساهل نتساهل، لكن مسائل المهمة هذه لا، انتبه بالذات القدم، الكعبين، العقب، أسفل القدم، بين الأصابع، وانتبه لبين الأصابع، لأن كثير منا أصابعهم متشابكة، أصابع القدمين متشابكة، ما يصل الماء إلا بالتخليل، فيجب التخليل إذا كان لا يصل الماء إلا به، هو سنة، لكن إذا لم يصل الماء إلا به يجب، خصوصا من أصابعه متشابكة جدا، لو صب الماء ما دخل بين خلل الأصابع، هذا عليه أن يبعدهما ليدخل الماء. يا أخي الكريم توضأ وأحسن وضوءك. وكيف تغسل القدم؟ السنة أن القدم تغسل باليد اليسرى، القدمان اليمنى واليسرى تغسلهما باليسرى، وتخللهما بخنصر اليسرى. بهذا كيف تفعل؟ تفعل هكذا، تبدأ من خنصر الإصبع الصغير في الرجل، تفعل هكذا وتغسل الرجل باليد. هذه السنة، هذه السنة، وما أجمل أن تتوضأ على السنة. ماذا قال عثمان بعدها؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فعثمان رضي الله عنه توضأ عمليا أمامنا، وقال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا فيه دليل رائع جدا في التعليم، أن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بإيش؟ بالقول. تقعد تتكلم الناس قد ما تفهم، لكن الصورة تجعلني أفهم كثير من التفاصيل. التعليم بالفعل أسهل وأوضح، بخلاف أشرح افعل كذا وافعل كذا. يا أخي شرح لي بيدك كيف أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم عاد للمكان. يا أخي ممكن تشرح لي إياها؟ ها هكذا، أي خلاص فهمنا، فهمنا باختصار. ولذلك الاهتمام بالصورة في التعليم مهم. تعليم المصور ينتفع به الناس أكثر، بل الصورة تفهمها جميع اللغات، أي لغة تفهم الصورة. ولذلك تجد في المداخل يضعون صور، ما يضعون كلام لأن لغات مختلفة، فيضع لك صورة فتعرف أن هذا مدخل كذا وهذا مدخل كذا وهذا مدخل كذا، قد ما تعرف تقرأ اللغة. فالصورة أوضح وأبلغ. وعثمان رضي الله عنه وخليفة المسلمين قام أمام الناس وتوضأ وقال: هذا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا حرج أن يقوم داعية، يقوم معلم حلقة، يجمع الطلاب، يريهم كيف يتوضؤون على السنة، ويتوضؤون أمامه ويصحح لهم. هذا والله من أعظم الأجر، أعظم ما تعلمهم نافلة. قم علمهم الوضوء الذي تصح به الصلاة واجعله عمليا، ما أجمل هذا، دين عظيم. لكن تدري ما الأجر؟ من توضأ فأحسن الوضوء، يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل بسيط لكن على السنة. من توضأ فأحسن الوضوء، يعني مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لا إله إلا الله، الأول غفر له، والثاني فتحت له الثمانية أبواب. لماذا؟ لأنه أحسن الوضوء. فالله الله في أن تتوضأ على السنة، وقد ذكرت لك كثير من السنن حتى تفوز بهذا الأجر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا منكم الطاعات ويبلغنا وياكم الجنات، إنه سميع الدعوات. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريدك الفواحل ومجالس الخير العظيم مكاللا طيبا بحسن الصرح والإعداد أقبل فإنك طالما علمتني وزادني سكنت مني موطنا بفؤادي فقها وعلما يرتقي بنفوسنا وعظا يذيب تعنتي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس في الآحاد وتبثه عبر الأثير قناتنا حتى